في الحقيقة كتاب الترمذي يشتمل على رواة ورجال، منهم من هو ثقة لا كلام فيه، ومنهم من هو دون ذلك في التوثيق، ومنهم من هو ضعيف، والضعيف منهم من اتفق على من اختلف في ضعفه. فمثل هذا الكلام على الرجال سيأخذ وقتا طويلا، ولذلك إذا كان الترمذي صحح أو أثبت الحديث وحكم باعتباره فإننا نعتبر تصحيحه وتحسينه، نعتبر تصحيح الترمذي وتحسينه لأنه منهج الأئمة والعلماء والأجلاء، إلا في أحوال نادرة نبه العلماء عليها خاصة إذا انفرد. أما هذا الإمام فالمحفوظ عند الأئمة والعلماء والأجلاء والذي نعرفهم مناهج الأئمة رحمة الله عليهم في كتبهم من فقهاء ومحدثين أن الترمذي حجة، ولذلك اقرأ في كتب العلماء تجد حتى إن كانوا من المحدثين يذكرون الحديث ويقولون وصححه الترمذي. هذا الإمام الحافظ بن حجر إمام وديوان في الجرح والتعديل، يأتي في بلوغ المرام ويقول رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي وضعفه، فكانوا يعتبرون تصحيحه وتحسينه وتضعيفه. وليعلم أن الترمذي إمام مجتهد في الجرح والتعديل وليس كأمثالنا، وخاصة في هذا العصر فإن كل من جاء في مثل هذه العصور يعتبر مقلدا، لأنه يأخذ عن كتب العلماء رحمهم الله كلامهم في الأئمة في الرواة، وهذا لا شك أنه تقليد. ولكن كون الترمذي والإمام البخاري أبي داود وغيرهم رحمة الله عليهم من الأجلاء يعرفون ويستندون الجرح إلى معرفتهم، فهذا أشبه ما يكون بالاجتهاد. ولذلك لا شك أن الترمذي إمام يعتبر تصحيحه وتحسينه وتضعيفه، لكن في أحوال نادرة كما ذكرنا إذا انفرد يحتاج إلى بعض التمحيص. أما ما نشأ عند بعض الطلاب العلم المتأخرين من تحقير الترمذي والاستهانة به وعدم الاعتداد بتصحيحه فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه وتحذير طلاب العلم من المساس بحرمة هذا العالم العظيم. وننبه على قاعدة عامة وهي احترام العلماء والأئمة ودواوين العلم ومعرفة قدرهم وإنزالهم منازلهم. انظر إلى شيخ الإسلام تجده يقول هذا الحديث صححه الأئمة، صححه أئمة الحديث كالترمذي وفلان وفلان، ويذكرون الأئمة، وتجد أئمة الفقه كالإمام قدامة رحمه الله وغير من الأئمة يعتبرون تصحيح الإمام النووي ينقل في مجموعه ويقول حسنه الترمذي وصححه. وانظر في شروح العلماء رحمة الله عليهم ودواوين العلم تجدهم يذكرون تصحيحاته رحمة الله عليه وتحسيناته. أما الذي انفرد به من بعض التحسينات التي عد فيها متساهلا رحمة الله عليه فهذه سننبه عليها إن شاء الله في مواضعها، وهي لا تنزل من قدر الرجل ولا تغمطه حقه، وينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذا الأمر. لقد تقرحت القلوب وتألمت والله حينما يأتي، سمعت بعض طلاب العلم يذكر هذا الإمام بشيء من الاحتقار والاستهانة، فيقول مثله لا يشتغل بتصحيحه وتحسينه، وبعضهم يقول لا تغتر بتضعيفه، وهذه آفة موجودة الآن. فتجده يقول أما الدارقطني والإمام الترمذي وغير من الأئمة والأجلاء فهؤلاء غير معدود بهم ولا محسوبون، وهذا تهور من صلى الله السلامة والعافية وغمط لهؤلاء الأئمة والأجلاء الذين أطبق العلماء رحمة الله عليهم على فضلهم وعلو شأنهم في هذا العلم، فينبغي التأدب معهم. إذا كان الإمام البخاري رحمه الله يستفيد من هذا العالم الجليل والإمام العظيم ويثني عليه ويجله ويعظمه، فخليق بأمثالنا أن نسير على هذا النهج الذي سار عليه الأئمة، ولا نريد من طلاب العلم أن يحتقروا الأئمة. والله لو أننا نقرأ الكتب ولا نخرج منها إلا بما فيها من أحكام ثم باحترام السلف وتقدير الأئمة لكفى بذلك خيرا. الأدب مع العلماء والأجلاء وتوقيرهم وتقديرهم أمر مطلوب، وينبغي على طلاب العلم فيما بينهم إنهم أن يحيوا هذا في النفوس، ولا يرضوا من أحد أن يمس كرامة العلماء رحمة الله عليه، مهما كان هذا الرجل إذا جاء يصحح أو يضعف ويمس بحرمة العلماء وينتقصهم ويثلبهم وكأنه يقول لا تغتر بأحد إلا بي، فهذا أمر ينبغي الحذر منه. ينبغي علينا أن نجل العلماء ونقدرهم ونحفظ كرامتهم، ما أخطأوا فيه نبين ونقول إن هذا الحديث استدرك عليه كذا. انظر إلى الحافظ بن حجر في علمه رحمة الله عليه تجده يقول وهذا الحديث صححه فلان لكن يشكل عليه كذا وكذا، ما قال وهذا من تساهله وهذا من لا تغتر به فإنه يفعل ويقول هذا لا ينبغي، هذا ليس من شأن الأئمة، وما كان أئمة العلم يفعلون هذا، إنما كانوا يجلون العلماء ويقدرونهم. واقرأ في كتب العلماء رحمة الله عليهم، لا تجد من يقول لك لا تغتر به ولا تعول عليه ولا إلا عند المتأخرين، وهذه آفة موجودة عند بعض طلاب العلم الذين لا يقدرون العلماء قدرهم. قلت هذا حينما جاءني طالب علم، طويل بن علم في بداية طلبه للعلم، جاءني وقال وهو على بداية هدايته والتزامه، يقول دخل علي طالب علم فقال لي فلان لا يعتد بجرحه ولا تعديله، والله إنه إمام من أئمة الجرح والتعديل. قل سبحان الله، هذا إنسان شاب في بداية هدايته، ما وجدنا من شيء نعلمه ونفيده ونتحف به إلا جرح الأئمة، وهب أن هذا العالم يخطئ في تجريء في تصحيحه وتضعيفه، ليس هذا موضع أن تذكر أنه يخطئ، موضع ذلك عند الحديث الذي أخطأ فيه أو عند الحاجة كأن تنبه على منهجه، نعم، أما أن نتخذ ذلك أسلوبا لجرح الأئمة وثلبهم وانتقاصهم فهذا لا يليق، هذا لا يليق، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا يليق عند الحاجة، إذا احتجنا إلى التنبيه على خطأ إمام مبين ونوضح أنه أخطأ في هذا الأمر لكأن مس كرامته، ونستنزل خاصة أئمة الحديث وأهل السنة ودواوين العلم، ننزع الثقة من أمثال الأئمة كالإمام الدارقطني وجهابذة العلم والمحررين والمحققين الذين خدموا هذا العلم. الدارقطني رحمه الله لو تنظر حينما يأتي إلى الرجل لا يحكم على رجل حتى يتتبع مروياته، ليس كمثلنا اليوم مثلا نذهب إلى تهذيب التهذيب ونأخذ منه ونأخذ صفة الأقوال، لا، الإمام الدارقطني يطلع على كلام العلماء في الرجل حتى لو قبل التحسين يذهب وينظر إلى مروياته ويتتبع مروياته، فلعل أن تكون فيها شواذ وأمور غريبة فيضرب عن تحسينه، وهذا أمر ينبغي التنبه له. نعم عند بعض الأئمة تساهل وعند بعضهم أخطاء ينبه عليها وينبه عليها الأئمة والعلماء عند الحاجة، أما أن نتخذ التشهير من الطعن في الترمذي والطعن في الحاكم والكلام في زيد وعمر والإمام المنذري وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم، نتخذ هذا ديدنا ونتفقه بذلك ونتفكه به في المجالس، هذا لا ينبغي، لا ينبغي لطلاب العلم، ينبغي أن نحيي في المجالس حب أهل الحديث وحب أهل السنة واحترامهم وتقديرهم وإجلالهم، ونذكر بلاءهم في الدين وما قدموا للأمة حتى يترحم عليهم، وهذه من محاسن الموتى التي أمرنا بذكر بها. أسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.